هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج أيمن فتيحة. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى حلقات شهر مارس، ونبدأها بهذه الحلقة. أنا بعتز جدا في الحقيقة بهذا البرنامج، وبعتقد أنه نمط من الأنماط اللي احنا لازم نتذكرها، ولازم نحاول دائما أن احنا نعمل نماذج متطورة أكتر. خيال يا بوي والخيل ترقص يا بوي وتخيل من أجرى واحدة ميل وتروح يمين وشمال وشمال. ايه رأيك يا فهيمة في الواد اللي مش فالح ده؟ اعمل فيه ايه؟ طول بالك عليه يا سمحان، ده بكرة يبقى عام. زيادة عن كده، ده بقى له 4 سنين في المدرسة ولا نطعش كلمتين فرنساوي على بعض. نبدأ الحلقة بالاحتفاء بذكرى الإذاعي الكبير سعد لبيب الذي رحل يوم 4 مارس عام 2009، ونستمع إليه وهو يحكي ذكرياته الإذاعية والإعلامية في برنامج الإذاعية اللامعة عبير سيد ما أحلى الرجوع إليه على مدى نصف ساعة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. ما أحلى الرجوع إليه. ما أحلى الرجوع إليه. ما أحلى الرجوع إليه. يعود إلى ميكروفون البرنامج العام الآن سعد لبيب. عزيزي المستمع، الحنين إلى الماضي صفة من الصفات اللي بتلازمنا باستمرار، على الأخص عندما يتقدم الإنسان في السن أو حتى في سن الشباب نفسه. نجد أن الشباب باستمرار بيحنوا حتى إلى الفترة السابقة، ومش بالضرورة أنه الفترات السابقة للإنسان بيحن إليها تبقى أحسن من الحاضر، إنما باستمرار بيتهيأ له أنها أحسن من الحاضر. على كل حال، أنا حنيني إلى الميكروفون وحنيني للحديث إليكم يعني حنين جارف في الحقيقة، وباستمرار بيشغلني، ومن أن لآخر بتتاح لي هذه الفرصة، وببقى سعيد جدا عندما أتحدث إليكم. الميكروفون ما كانش هو شغلي الشاغل أيام الإذاعة، لأنه كان باستمرار مشغول بأشياء أخرى إلى جانب تقديم البرامج. فمثلا في فترة من الفترات أنا كنت مسؤول عن برامج المنوعات في الإذاعة، وكانت الإذاعة أيامها عبارة عن برنامج واحد بس هو البرنامج العام. فبرامج المنوعات اللي كان بتقدم فيه كانت لها شهرة كبيرة جدا ولها جاذبية كبيرة، لأنها كانت عبارة عن ركيزة من الركائز اللي بتستند إليها بيستند إليها النشاط الإذاعي، والناس بتنتظر البرامج في الحقيقة من أن لآخر، وبيقضوا معها السهرة، لأنها كانت معظم هذه البرامج بتذاع في السهرة. كنا بنحاول دايما في برامج المنوعات ان احنا نقدم اشياء جديدة. في الفترة اللي انا بتكلم عليها دي اللي هي في منتصف الخمسينات تقريبا، كان فكرة البرنامج المنوع الاستعراضي اللي بيعتمد على الأغنية وبيعتمد على الفكاهة وبيعتمد على الموسيقى، كانت من الأشياء اللي ما كانتش معروفة كتير، ورغم أنها كانت مشهورة جدا في الخارج. فأنا في بعد ما عدت من رحلة تدريبية في هيئة الإذاعة البريطانية، تحمست جدا لهذا الشكل من أشكال البرامج اللي هي البرامج الاستعراضية اللي بتقدم أمام جمهور، لأن تقديم البرامج أمام جمهور في الحقيقة بيعطيها مذاق مختلف عن البرامج اللي بتقدم من الاستوديو. فاقترحت على زميل العزيز الله يرحمه المأمون أبو شوشة أنه يقدم هذا البرنامج الاستعراضي، كان اسمه صواريخ. واتفقت مع الأستاذ علي إسماعيل. أستاذ علي إسماعيل كاتب موسيقي وملحن عظيم افتقدناه للأسف، إنما ترك ذخيرة عظيمة جدا من المقطوعات الموسيقية ومن الألحان، وكان قائد أوركسترا من الدرجة الأولى. فعلي إسماعيل عمل فرقة مخصوص لبرنامج صواريخ، وكان هو اللي بيقود الأوركسترا أمام الجمهور اللي كان بيحضر تسجيل حلقات برنامج صواريخ. أنا بعتز جدا في الحقيقة بهذا البرنامج، وبعتقد أنه نمط من الأنماط اللي احنا لازم نتذكرها، ولازم نحاول دائما أن احنا نعمل نماذج متطورة أكتر على نفس النسق، إنما تكون أكثر حداثة بطبيعة الحال نظرا لاختلاف الظروف بين السنوات اللي كان بتذاع فيها برنامج صواريخ وبين هذه الأيام. اخترت لكم حلقة من الحلقات أو جزء من حلقة من الحلقات الأولى اللي كان بيقدمها المأمون أبو شوشة، وكان هو اللي بيقدم هذا البرنامج، وكانت طريقته في التقديم كان لها رنين خاص وكان لها شهرة خاصة. صواريخ. دلوقتي الضيوف اللي هيقدموا الحلقة دي هم الثلاثي، وهيقدموها بنفس الطريقة اللي كنا قلناها زمان، اللي هي تقديم كل فقرة بالأغاني. أيها السادة، ضيوف الحلقة الثلاثي سناء وصفاء ووفاء. والفكاهة للي زعلان ينفعوا، الباب مفلوق أفندي المهندس. حضرات السادة والسيدات المرتاحين في عيشتهم والمرتاحات، اسمحوا لي أقدم لكم نفسي. أنا اسمي مفلوق، مفلوق عبد المغيث الزهقانجي، وده مش اسمي اللي اتولدت بيه، لا أبدا. أنا اكتسبت الاسم ده بعد تجارب وخبرة وفلق الدماغ. لكن ايه اللي خلاني مفلوق افندي عبد المغيث الزهقانجي؟ تفتكروا مين اللي زهقني في عيشتي؟ مراتي؟ ابدا، مراتي ملاك من السماء، ولو اني مش متجوز. امال مين؟ حماتي؟ بالعكس، ده انا محبش في الدنيا بحالها حاجة قد الحموات، وعشان كده ما اتجوزتش لحد دلوقت. عارفين ايه اللي فلقني ومطهقني ومسود عيشتي؟ شوية ناس مخلوقين في الدنيا علشان كده. منهم مثلا الجزار اللي أنا بشتري منه اللحمة. صحيح أنا اتعرفت باللحمة من مدة أسبوع واحد، وربنا يجعلها معرفة خير بإذن الله، لكن مش معنى كده إنه يعاملني بالطريقة اللي تزهق دي. في الفترة اللي أنا بتحدث عنها دي، اللي كان بيوزع فيها برنامج صواريخ، كان سبقه في الحقيقة، سبقه بكتير، برنامج له شهرة كبيرة جدا وعاش سنوات طويلة، هو برنامج ساعة لقلبك اللي كان بيقدمه أخي وصديقي الأستاذ فهمي عمر اللي تولى رئاسة الإذاعة فيما بعد. فهمي كان متحمس جدا لفكرة تقديم ابتسامة لطيفة للناس، وكان الشكل اللي بيقدم فيه برنامج ساعة لقلبك شكل لطيف، لأنه كان بيعتمد على الفقرات المتنوعة. والشيء اللي لابد أن نذكره هنا أن برنامج ساعة لقلبك أنتج مجموعة نجوم الفكاهة اللي بعد كده أسعدوا كل الجمهور في مصر والجماهير العربية بما قدموه، لأنهم هم دلوقتي اللي بيشكلوا لسنوات طويلة فاتت ولسنوات قادمة إن شاء الله بيقدموا الفكاهة من خلال المسرح، من خلال البرامج التلفزيونية، من خلال البرامج الإذاعية. بقوا نجوم كبار قوي، بس نشأتهم كانت من ساعة لقلبك. أنا بالصدفة عثرت على الحلقة الثانية من برنامج ساعة لقلبك اللي كان بيقدمها بنفسه الأستاذ فهمي عمر في تلك الفترة. سيداتي سادتي، في عادة معروفة بين الناس من زمان وهي الهدايا، ودي بتبقى أحيانا عادة كويسة، إنما في بعض الأوقات بتبقى بطالة خالص. فمثلا تبقى حاجة جميلة لما خطيب يهادي خطيبته وحماته بطقمين، طقم صفرة للأولانية وطقم سنان للتانية. طبعا حماته هتتخانق، انت جايب لي طقم اسنان ليه وانا عجوزه؟ طب ده انا عندي اسنان اقدر ارقش بيها المهله بيا. اهو ده عمل زي اللي لسه راجع من الشغل، قامت حماته قالت له انا اتنازل عن نص عمري لو جبت لي بطيخه دلوقتي حالا. طبعا الراجل خرج ورجع في ايده بطيختين. لكن في بعض الهدايا بتبقى مشكلة، زي مثلا واحد حنوتي تفتكر لما يحب يهادي واحد صاحبه هيهاديه بإيه؟ طبعا لازم هتكون قرافة. واحد مؤلف لما يهادي هيهادي واحد صاحبه برواية من مؤلفاته، طبعا صاحبه هيقراها غصب عنه، يمكن هي في نظر مؤلفها كوميدي وتطلع تراجيدي. أنا أعرف واحد راجل عجوز هو ومراته فقرة قوي، جات لهم مرة هدية عملت لهم مشكلة. من بعد ما جات لهم الهدية دي وهما ما بيأكلوش أبدا ويا بعض، سواء في البيت ولا في مطعم، يعني لازم الراجل يأكل الأول وبعد ما يخلص مراته تأكل. واحد يقول لي يمكن جايب لهم طبق واحد، لا، واحد تاني حيقول لي كرسي واحد ولا معلقة واحدة. غلط، تعرفوا الهدية كانت إيه؟ طقم سنان واحد بيستعملوه هما الاثنين. ومن ضمن الهدايا كمان هدية جات لي ساعة لقلبك من الدكتور يوسف شوقي. الدكتور يوسف شوقي ما هوش طبيب، اهو مش طبيب هو علشان مثلا يهدينا بحقنة ولا بينج ولا حاجة بالشكل ده، لا، الدكتور شوقي ده موسيقار واستاذ في كلية العلوم، يمكن بعضكم سمعوا بيعزف كونشيرت العود. المهم اهو تبرع بلحن لساعة لقلبك، واحنا بالتالي هنهدي اللحن ده للمستمعين عن طريق عادل مأمون بالغناء والكلمات لمحمد حلاوة. على قد ما تقدر وافرح، افرح على ايه تتعكر، ده القلب له ساعة ليه تحرمه منها، وبعد ولو ساعة من الدنيا وشكونها. بس إلى جانب البرامج الفكاهية والاستعراضية اللي كان هدفها الترويح وإن الناس تقضي وقت طيب، إلى جانب الإذاعة كانت الإذاعة بتقدم مجموعة أخرى من البرامج بتعطي فيها المعلومة بشكل مبسط ولطيف. كان من ضمن هذه البرامج وكنا بنسميها البرامج الخاصة لأنها لها خصوصية معينة، لأنها بتقدم الثقافة في شكل استعراضي وفي شكل شبه تمثيلي. اخترت لكم نموذج من هذه النماذج كنت أنا بقدمه، اسمه برنامج أيام زمان. أيام زمان كان بيعتمد على فكرة بسيطة قوي، أنه بياخد قطاع من الحياة في مصر في سنة من السنين، نقف مثلا عند سنة فلتكن سنة 1910 اللي أنا هقدم نموذج عنها، فبيقدم قطاع عرضي من الحياة في مصر في سنة 1910، بتشمل الجوانب السياسية، الجوانب الاجتماعية، الجوانب الفنية، وبأسلوب أعتقد أنه كان أسلوب مشوق لأنه كان شبه تمثيلي، بالإضافة إلى ما كان يحتوي عليه من أغاني ومن موسيقى ومن أشياء أعتقد أنها كانت بتلعب دور ترويحي. وكان البرنامج في الحقيقة ثقافي ترويحي، وكان نمط من الأنماط اللي وجد له أشباه فيما بعد، وإنما أيضا أنا بعتقد ما زلت أنه هذه النوعية من البرامج اللي هي البرامج الخاصة الثقافية بتلعب دور كبير قوي في الحياة الإذاعية، وتعتبر أيضا ركيزة من الركائز اللي بتعتمد عليها تخطيط الشبكات الإذاعية. الآن نستمع إلى الجزء الأول من هذه الحلقة من أيام زمان. أيام زمان. Thank you. أيها السادة، هذه هي صورة من حياة القاهرة سنة 1910، كتبها أحمد محمد يوسف. أيام زمان، برنامج يقدمه سعد لبيب. شربات وفانيلات معانا العالم على الممتاز. تاخد العالم يا حاج مصطفى. يا عم ابعد عني انت، ما فيش قصادك غير على الممتاز. ست صفحات ست صفحات مرة واحدة. اما شوف كمان ادي صورة الزعيم محمد بن فريد، وادي صورة الشيخ جاويش، وادي الشيخ سلام حجاز. اه والله، ليه يا ترى؟ ما هو لا العدد بتاع السنة الجديدة، كل سنة وانت طيب، وعشان كده الجورنال جايب اخبار السنة اللي فاتت كلها سنة 1910. لا يا شيخ، طب هات واحد. خد التعريفة يا عم. متشكر يا حاج. معانا المحروسة على الممتاز، اخبار السنة الجديدة التعريفة يا جدع. اما اشوف حد يستقرالنا الجورنال بتاع السنة دي عشان نفتكر الاخبار والحوادث المهمة، يمكن يكون الواحد نسى حاجة منها. زي ما قلنا، حكاية الحنين للماضي طبعا مسألة لطيفة وبتسعد الإنسان أنه يتحدث ويتذكر أشياء من الماضي، لأنه زي ما قلنا الحنين للماضي ظاهرة من الظواهر الإنسانية الطبيعية. إنما الماضي ما يصحش أبدا أنه يشغلنا عن المستقبل. الماضي لابد أن ننطلق منه لكي نبني حاضر أفضل، ولكي نفكر في مستقبل أفضل كمان من الحاضر. وفي هذه الفترة نجد أنه أهل الإذاعة والناس المهتمين بقضية الإذاعة والإعلام وقنوات الإعلام بشكل عام مشغولين جدا في هذه الأيام في الحقيقة في تصور إيه المستقبل، مستقبل الإذاعة، مستقبل التلفزيون في عصر الأقمار الصناعية والأشياء الجديدة اللي بتظهر بعد الأقمار الصناعية كمان واستخداماتها التلفزيونية، وحكاية عصر المعلومات والقنوات المتعددة والمتخصصة والكلام ده كله. ده من القضايا اللي بتشغل الناس المهتمين بقضايا الإعلام، وكانت مجال في الحقيقة لمناقشة بين الأصدقاء وبيني وبالتحديد وبين الأستاذ عمر بطيشة الصديق العزيز الكاتب والشاعر ورئيس شبكة البرنامج العام. أنا هنتهز الفرصة وأتصل بيه بالتليفون علشان أعرف تصوره للمستقبل، مستقبل الإذاعة في هذا العصر. أخي الأستاذ عمر، هو كان استئنافا للحديث اللي دارت بيننا أكثر من مرة حوالين مستقبل الإذاعة وتصورك لهذا المستقبل في ظل الكثافة الإعلامية اللي موجودة عبر القنوات الفضائية، سواء منها الإذاعية أو التلفزيونية وغيرها من الأدوات. تصورك هيكون إيه؟ العمل الإذاعي هيكون شكله إيه في خلال السنوات المقبلة؟ والله أنا سعيد طبعا أن أنا يعني أكون طرف في حوار مع الخبير الإعلامي الكبير الأستاذ سعد لبيب، أستاذنا اللي علمنا من وقت ما جينا الإذاعة. بس ليه؟ مش بس علمنا الإذاعة، علمنا القيم أيضا. الله يحفظه. يعني طبعا يمكن حضرتك بتسأل وأنت تعلم الإجابة تماما، لكن هي يعني طريقة عشان برضو نشرك المستمعين معانا في القضية اللي حضرتك بتطرحها. تمام. وهو طبعا يعني ازدحام السماء بالقنوات الفضائية وبقى اسمه عصر السماوات المفتوحة بيفرض على الإذاعة الراديو يعني انه يتطور علشان يقدر يعيش ويواصل ويستمر في ظل انتقال الثقل الإعلامي إلى وسائل إعلامية جديدة وأبرزها طبعا شاشة التلفزيون الفضائية. أيوة. بس التطور في أي اتجاه أو في أي نوعية من البرامج؟ هي دي النقطة اللي احنا بنتكلم عنها. هو التطور في تصوري استعد على صعيدين يعني. أيوة. الصعيد الأول هو أن تستثمر الإذاعة أو الراديو نقاط التفوق اللي لديها على الصورة، يعني التفوق الصوت على الصورة في طبيعته، يعني الفورية اللي أيوة. تقدر توفرها، ان سرعة نقل الحدث قبل ما بتروح كاميرات التلفزيون عشان تصور ممكن اول مايكروفون بسهولة شديدة وفي وقت قصير جدا جدا يكون في وسط الاحداث. صحيح. ابرز دليل على كده في محاولة الاعتداء الفاشلة على ركب الرئيس مبارك في أديس أبابا. شفنا ان الإذاعة المصرية كانت هي نقطة الانطلاق لجميع وسائل الإعلام حتى للتلفزيون نفسه، يعني أخذ خط من الإذاعة وكان بينقل عبر موجات البرنامج. صحيح. هي كانت الوسيلة الوحيدة اللي موجودة ساعتها، الوسيلة الوحيدة اللي موجودة ساعتها لسهولة الحركة. صحيح. والنقل والفورية بتاعتها. صحيح. دي نقطة تفوق طبعا عظيمة جدا جدا، زائد طبيعة المواد المذاعة اللي بتعتمد على الصوت نفسها اللي ما يقدرش لا التلفزيون ولا غيره ينافس الراديو فيها، زي مثلا القرآن الكريم، الأغاني، المواد الموسيقية، الحوارات الطويلة. صحيح. كل دي اعتقد حضرتك بتشاركني الاستاذ لبيب ان دي جدا ده احد يعني صعيد من الاثنين اللي ممكن الاذاعه تتفوق وتطور نفسها فيهم وتركز عليهم. أيوة. نقاط قوه للراديو. ايوه. النقطه الثانيه هي الاذاعات الاقليميه والاذاعات المحليه. صحيح. والفرق طبعا في كلمه، ان الاذاعات الاقليميه بتخدم اقليم ممكن يتكون من كذا محافظه جنب بعض، والإذاعات المحلية بتبقى شديدة المحلية، يعني ممكن تبقى لمحافظة واحدة، ممكن تبقى لقرية حتى واحدة وحتى القرية. أيوة. أنا أعتقد أن التطور القادم إن شاء الله هيكون للإذاعات الإقليمية والمحلية وأيضا للإذاعات المتخصصة. صحيح. الإذاعات المتخصصة اللي هي يعني تبقى متخصصة في لون معين. أيوة. زي مثلا إذاعة الشباب والرياض. أيوة. مثلا بتقدم خدمة غير متكررة على الإذاعات الأخرى. أيوة. إذاعة تجارية مثلا خاصة بالإعلانات فقط. أيوة. إذاعة إخبارية فقط. أيوة. إذاعة أخبار فقط. إذاعة تعليمية. إذاعة تعليمية ودي مهمة جدا ومطلوبة، وفي إذاعة تعليمية طبعا موجودة بس محتاجة برضو شيء من التطوير. تمام. بعتقد أن التطور ممكن ياخدنا إلى الاتصال المباشر مع المجتمع، وده يمكن ابتدى عندنا في الإذاعات القائمة حاليا بالفترات المفتوحة. صحيح. اللي فيها اتصال مباشر مع المستمع بالتليفون. أيوة. وحتى البرنامج العام اللي هو إذاعة شديدة الكلاسيكية والرصانة والوقار. أيوة. دخلنا فيها مؤخرا هذه الخدمة الفترات المفتوحة والمسابقات الجماهيرية اللي بيشارك فيها الجمهور، فبيقعد يتابع الفترة اللي في أولها بنطرح السؤال بتاع المسابقة وفي آخرها بيبقى الإجابة ومكالمات المتسابقين وبعدين الفائز مين والجائزة بتاعته إيه. كل دي وسائل جذب الإذاعات الحديثة بتلجأ لها لاستعادة مستمعيها. أيوة. لاستعادة الأرض اللي فقدتها بواسطة الدش والقنوات الفضائية. أيوة. والإذاعات الدولية والحاجات ده صحيح. ده كلام مفيد جدا في الحقيقة، وده تفكير متقدم وبيسبق العصر، ولو انه في بدايات من الان، انما هو ده الاتجاهات اللي يجب ان نتبناها في المستقبل القريب. عمر انا اشكرك جدا على الوقت اللي انا اخدته منك ده، وعلى الافكار العظيمه اللي اشركنا فيها جمهور المستمعين. وانا بدوري بشكر الخبير الاعلامي الكبير الاستاذ سعد لبيب على الفرصه اللي اتاحها لي. و زي ما بدأ البرنامج بنجاة أنا خطر في بالي أنه أيضا ينتهي بنجاة، بس نجاة في المقطوعة اللي أنا اخترتها في ليها مزاق مختلف، لأنها أيضا بتمزج بين رصانة الحاضر، الأداء الجيد المتميز اللي اشتهرت بيه والخبرة الكبيرة اللي اكتسبتها، وبين اللحن الشاب اللي كتبه سامي الحفناوي. فهو هذه المقطوعة الموسيقية الغنائية فيها خبرة الحاضر المستندة إلى ماضي عريق ومستقبل، وبينظر باستمرار إلى التطوير وإلى التحديث، وده النموذج اللي باستمرار لابد أن نقدمه للناس، الاعتماد على الخبرة والاستفادة من الحداثة. أنا سعدت بيكم في خلال نص ساعة اللي فاتت، وأرجو أنها كانت نص ساعة يعني على الأقل مقبولة، لأن فيها مزيج من الكلام عن الحاضر وعن الماضي وعن المستقبل. أرجو باستمرار ليكم والبلدنا كلها مستقبل أفضل، مستقبل أحسن، مستقبل مليء بالازدهار ويحقق كل أحلامنا. إلى اللقاء. سعد لبيب. ما أحلى الرجوع إليه، ما أحلى الرجوع إليه، ما أحلى الرجوع، ما أحلى الرجوع إليه، ما أحلى الرجوع إليه. مع تحيات عبير سيد. مستمعينا الأعزاء، عشاق الإذاعة والبرنامج العام وبرنامج منوعات درامية، نستمع الآن إلى الفن الحصري للإذاعة المصرية، وهو البرامج والصور الغنائية. ونستمع الآن إلى الصورة الغنائية فرح صعيدي، تأليف طاهر أبو فاشا، تلحين سيد مصطفى، إخراج عثمان أباظة، مدتها 11 دقيقة. فرح صعيدي. فرح صعيدي صورة غنائية كتبها طاهر أبو فاشا، ألحان وموسيقى سيد مصطفى، غناء محمد أنديل وصلاح عبد الحميد وسيد مصطفى، إخراج عثمان أباظة. والله الفرح مليح يا ولاد. ايه البنادير الكتيرة دي عاد؟ قديش الواحد قلبه بيرعص يا ولاد. الفرح فرح يا محمدين، ربنا يجعله خير خير. خير ان شاء الله. زين يا خال زين. امال العمده فين؟ العمده خد الخياله وراح لمحطه عم يستقبلوا النجاره. بس يا ياد بس ماله عليوه جاي يجري في المشوار كده؟ ايه يا عليوه السماره والنجاره والخيل بترمح قدامها. يا ليلك يا مهارك. شوف يا خي شوف يا ولدي دقت النجارة يا ولدي. والله الفرح مليح يا ولاد. شوف رقص الخيل. يا شوف انت العمدة واخي صابة على الحصان كيف. والله خيال يا ابوي فارس يا ولد العم. خيال يا ابوي خيال وانت الدنيا ميال. خيال يا ابوي خيال ولد قلبي لميال. خيال يا ابوي خيال خيال يا ابوي خيال ولد قلبي لميال. خيال يا ابوي خيال. خيال يا ابوي والخيل ترقص يا ابوي وتخيل. خيال يا ابوي والخيل ترقص يا ابوي وتخيل. من نجرة واحدة تميل وتروح يمين وشمال وشمال. من نجرة واحدة تميل وتروح يمين وشمال. خيال يا ابوي خيال يا ابوي خيال والقلب للخيال. خيال يا ابوي خيال. واخد له صهبه كيف والساحة غية وكيف. واخد له صهبة كيف والساحة غية وكيف. والسيف يلعب سيف السيف يا ابو الجنا والخال والخال. والسيف يلعب سيف يا ابو الجنا والخال. خيال يا بوي خيال خيال يا بوي خيال والقلب للخيال. خيال يا بوي خيال. السرج درج وزين والفل وحلو وزين. السرج درج وزين والفل وحلو وزين. والسرع غمزة عين والحجل عاد خلخال. والسرع غمزة عين والحجل عاد خلخال. خيال يا بوي خيال خيال يا بوي خيال والقلب للخيال. خيال يا بوي خيال خيال يا بوي خيال والقلب للخيال. السور يا ولد يا ابوي. هم هيلعبوا العصا ولا ايه؟ العصا العصا عندكم هناك في بحري اسمها هنيه الشوه يا بلديه. شوه يا محمدين شوه يا حشبه. وانا قلبي سلقوه السور السور ومنارهم حرقوه. السور السور وانا قلبي سلقوه السور السور ومنارهم حرقوه. السوه يا ابوي والزان واللعب باب ومزان والشين يميل للزان. السوه يا ابوي والزان واللعب باب ومزان والشين يميل للزان. والكلب بعد شبكوه واصل يا ابوي وسبوه عالسوه السوق السوق السوق ولا قلبي سرقوه السوق السوق وبنارهم حرقوه السوق السوق ولا قلبي سرقوه السوق السوق وبنارهم حرقوه يا بولجا ناخد باب ده الضرب ليه بواب والعاشق اللي داب يا بولجا ناخد باب ده الضرب ليه بواب والعاشق اللي داب عالجمر قلبوه يا مين يقول لابوه عالسوق السوق السوق السوق وانا قلبي سرقوه السوق السوق والنارهم حرقوه السوق السوق وانا قلبي سرقوه السوق السوق والنارهم حرقوه كش الجنايات بطر بحامي وعاد وتقص نار طنجان كش الجنايات بطر بحامي وعاد وتقص نار طنجان ما خبرش كيف قصوه ما عرفش كيف قصوه السوق السوق السوق السوق وانا قلبي سرقوه السوق السوق والنارهم حرقوه السوق السوق وانا قلبي سرقوه السوق السوق والنارهم حرقوه ما حسبش لي حساب الباب هو خد باب ما حسبش لي حساب الباب هو خد باب ايوه الله وصح الباب مكسوه علم في السوق اللي جاله لمسوه السوق السوق السوق السوق وانا قلبي سرقوه السوق السوق والنارهم حرقوه السوق السوق وانا قلبي سرقوه السوق السوق محمدين يا دول الهواره دقه النجار يا ولدي والله الفرح مليح يا اولاد اللي فوق اللي فوق اللي فوق دخلنا من فوق يا اللي فوق اللي فوق اللي فوق اللي فوق دخلنا من فوق يا اللي فوق اللي فوق وقضايا معاه روح في دور رزقي حداه اللي فوق وقضايا معاه روح في دور رزقي حداه هو خلقني هو رزقني وحق الحق وخلق الخلق وروق بالنا وهدى النقاء يا اللي فوق اللي فوق اللي فوق اللي فوق دخلنا من فوق يا اللي فوق اللي فوق اللي فوق اللي فوق دخلنا من فوق يا اللي فوق احنا عبيدك وانت السيد انت قريب وانت بعيد احنا عبيدك وانت السيد انت قريب وانت بعيد ما بقاش مولى غير المولى اللي بايده امر عبيده يهدم فوسنا وبلا يرب اه يا اللي فوق يا اللي فوق يا اللي فوق يا اللي فوق كتلنا من فوق اه يا اللي فوق يا اللي فوق يا اللي فوق يا اللي فوق كتلنا من فوق اه يا اللي فوق يوم فرحك يا عريس جازين والنور زازع عالشطين يوم فرحك يا عريس جازين والنور زازع عالشطين احنا فرحنا واللي فرحنا وسعدك تم يا ولد العم ودم حبايبنا فوق ورا فوق اه يا اللي فوق يا اللي فوق يا اللي فوق يا اللي فوق دخلنا من فوق اه يا اللي فوق يا اللي فوق يا اللي فوق يا اللي فوق دخلنا من فوق اه يا اللي فوق فرح صعيدي فرح صعيدي صورة غنائية كتبها طاهر أبو فاشا موسيقى وألحان سيد مصطفى غناء محمد أنديل صلاح عبد الحميد وسيد مصطفى إخراج عثمان أباظة مستمعينا الأعزاء عشاق المنوعات الدرامية على موجات البرنامج العام في ساعات السحر الندية رحل صاروخ الكوميديا عبد الفتاح الأصري يوم 8 مارس عام 1964 ونحتفل الآن بذكراه في برنامج إني أعترف